ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور

الملائكة تحافين